بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. طيب، يقول الأخ: السلام عليكم، هل إذا قام شخص بذبح شاة وأطعمها للناس الذين أتوا ليباركوا له سكن المنزل الجديد يكون ذبح لغير الله، علما بأنه ذكر اسم الله عليها عند الذبح؟ إذا كان هذا الذبح من أجل الإكرام وقد ذكر اسم الله عليه وليس مصحوبا بنية أنه لا بد من الذبح كي لا يصاب بأذى أو تعظيما للجان أو إرضاء للجان، فإذا كان ذبحه إرضاء للجان أو كي لا يحل به أذى في بيته من الجان أو تعظيما لهم، إذا كان هكذا فهو ذبح لغير الله عز وجل. أما إذا كان ذبح لإكرام ضيوف أو لفرح بحصول نعمة السكنى فهذا لا بأس به. صل لربك وانحر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، إذا كان المراد الإكرام. وبعضهم يذبح تعظيما للقادم كأن يأتي بالذبيحة فيذبحها بين يديه، هذا شرك أيضا، هذا شرك، إذا كما يفعل بعض أهل البادية يذبح أمامك إذا كنت ضيفا عنده، يأتي بالذبيحة ويذبحها أمامك على جهة التعظيم، فهذا لا شك أنه من الذبح لغير الله عز وجل. الناس عندهم الذبح في بداية المبنى، وإذا سووا السقف لا بد منه أن يريق الدم، هذا ذبح لغير الله، فإنهم يذبحون للجان. أما إذا سكن بيته وبقى فيه ثم حل به ضيوفا فأراد أن يكرمهم وذبح لهم شاة على جهة الإكرام لضيوفه وزائريه فهذا لا بأس به. اشتريت أغناما من رجل وبقي عنده شاتان، فقال لي: خذهما وضعهما مع أغنامك وسآتي لأخذهما بعد أسبوع. ولم يأتي وطالت المدة حتى وصلت إلى 5 أشهر، فأصيبت الأغنام بمرض وماتت الشاتان مع بعض أغنامي، فماذا علي فعله؟ أولا، موت الأغنام هل كان بتفريط منك أم حصل هكذا بتقدير من الله عز وجل مع حسن رعايتك؟ إن كان ليس بتفريط منك فلا يلزمك شيء ولا عليك شيء، وإذا كان بتفريط فإذا طلب إذا جاء الضمان فإنك تضمن ما فرطت فيه. إذا كان الشخص الذي يدعو حول القبر يقول: أنا لا أدعو من أجل أن يتوسط إلي وإنما بركة المكان، بركة المكان، البركة تكون بسبب شرعي، فإن البركة هي حصول الخير الإلهي في الشيء، وهو في اللغة الزيادة والنماء، فدعوى أن هذا المكان مبارك تحتاج إلى دليل، فإنه جاء البركة في الأماكن في بيت الله أنه مبارك، وأيضا البركة في الأشخاص ليست بأول بركتكم يا آل أبي بكر، كذلك أيضا ماء زمزم ماء مبارك، كذلك أيضا في مجالس الذكر أنها مباركة وتحيطها الملائكة، فالبركة دعوة البركة تحتاج إلى دليل، فهذا الكلام منه أن هذا المكان مبارك هذا دعوة، ضف إلى ذلك أن هذا جعله سببا للبركة وليس بسبب، فهذا من قبيل البدع. ما نصيحتكم لمن ينكر أن يتسمى الموحد بالسلفي والسلفي يقول هذه التسمية محدثة؟ لا، ليست بمحدثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خير سلف لك يا فاطمة، فالسلف هو من سبقك، والسلف المراد بهم أهل القرون المفضلة، فهم الذين سبقوا بالإيمان وسبقوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فإذا أطلق السلف فالمراد به أهل القرون المفضلة، يقال السلف ويقال أهل الأثر ويقال أهل السنة والجماعة ويقال أهل الحديث، كلها تسميات لمسمى واحد. فالسلف المراد به أهل القرون المفضلة الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت أنا سلفي معناه أنني على طريقة السلف الكرام أهل الحديث والأثر، لست على طريقة أهل البدع الذين خالفوا طريقة السلف. وهذا موجود في كتابات أهل العلم، يقال فلان كان سلفيا على الجادة، ذكرها الذهبي في ترجمة الدارقطني وفي ترجمة أيضا ابن أبي زيد القيرواني. فلقب أو التسمية بالسلف أو بالسلفي تسمية مشهورة المراد بها تميز الدعوة السلفية عن الدعوات الباطلة البدعية. فأنت إذا رجعت في فهم الكتاب والسنة إلى السلف الكرام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان وأهل القرون المفضلة، معنى ذلك أنك فهمت الإسلام فهما صحيحا. أما الآخرون من أهل البدع فكلهم خرجوا عن طريقة السلف الكرام، فحكموا العقل وصادموا النقل وحكموا الآراء وتركوا الاتباع، وكذلك أيضا أحدثوا طرقا غير طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالخروج عن طريق السلف وقوع في مهلكة البدع والمحدثات. الإخوة خارج المسجد، الإخوة خارج المسجد نرجو الهدوء. هل يقع طلاق ايش القيم؟ ما ادري. طيب كيف نتخلص من العجب بالنفس؟ العجب بالنفس تتخلص منه بالدعاء، ان تدعو الله سبحانه وتعالى ان يزكي نفسك من هذه الامراض وهذه الافات، وأن تعلم أن ما من نعمة إلا وهي من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله عز وجل. لو شاء الله وأنت تعجب بنفسك بالعلم، لو شاء الله لجعلك جاهلا أو أنك تنسى هذا العلم، وإذا كنت معجب بغناك لو شاء الله لجعلك فقيرا، وإذا كنت معجبا بمنصبك لو شاء الله لجعلك وضيعا. فالفضل كله لله عز وجل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فليس بك شيء ولا منك شيء. وأنت إذا لم تشكر هذه النعم فإنها ستصير إلى زوال، فلا ينبغي للعبد أن يعجب بنفسه، فالعطاء عطاء الله عز وجل والفضل فضل الله عز وجل. وعليك أن تتأمل في ضعفك وأن تتأمل في عيوبك وأن تتأمل في نقصك، فإنك سترى شيئا كثيرا يشغلك عن هذا العجب. ما هو الشرك الجلي؟ الظاهر الواضح كدعاء غير الله عز وجل والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ونحو هذا من أنواع الشرك الظاهرة الجلية. رجل يمزح مع زوجته وقال لها أنت طالق هل يقع الطلاق؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء، يرجع إلى تصحيح حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. بعض أهل العلم يذهب إلى تضعيف الحديث لأن الهازل ليس عنده قصد والتطليق ولم يرد حقيقة الطلاق، ومنهم يعمل بهذا الحديث يقول ولو كان هازلا فإنه يقع طلاقه، وهذا يقضي به القاضي إذا عرض بين يديه الأمر أو المفتي. نرجو منكم التحذير من بعض القنوات الفضائية التي تنشر مذهب وعقيدة الشيعة الفاسدة والتي أغلبها قنوات للأطفال. هذه القنوات المضللة يجب على ولي أمر البيت أن يتقي الله عز وجل في إدخال هذه السموم إلى بيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة على رعيتها. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما راع استرعاه الله الرعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يرح رائحة الجنة. فواجب على ولي أمر البيت الأب والأم أن يحذرا من هذه القنوات التي تفسد عقائدهم وعقائد أبنائهم. فشيعة الضلال الأمة الحمقى تكفر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول كلهم ارتدوا إلا نزرا يسيرا، وهي التي تتكلم في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي عمر بن الخطاب ويقولان عنهما أنهما صنما قريش، صنما قريش، ويقولان في قول الله عز وجل الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، ويقولون في قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا بقرة هي عائشة. فهؤلاء الأشرار الذين خاصموا الأطهار صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويزعمون أن جبريل خان الرسالة، الرسالة لعلي وليست للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويزعمون أيضا أن هناك مصحف آخر غير هذا المصحف يسمونه مصحف فاطمة. فرؤوسهم كفار يدعون الأموات ويعبدون القبور ويعبدون ما يزعمون بأنهم أهل البيت، وجعلوا منزلة الولي عندهم أرفع من الأنبياء. أئمة الشيعة الخميني يقول إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب، هذا يقوله الخميني الكافر. ويقول أيضا نصوص أئمتنا كنصوص القرآن. فانظروا إلى كفر هؤلاء وضلالهم. فواجب عليك أيها الأب أن تتقي الله في هذه القلوب المؤمنة الطاهرة التي نشأت على فطرة التوحيد. إن الله خلق الناس الحديث خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم يرحمك الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فليتق الله الأب بإدخاله القنوات الفضائية المضللة، وليس كل من رآه يلبس عمامة أو عنده لحية ظنه عالما، لا، فعمائم الشيعة عمائم على بهائم. نعلم أن المصنف لكتاب المستدرك هو الحاكم النيسابوري، هو غير منقح في الصحيح والضعيف. فمن أول مشايخ نقح هذا الكتاب ومتى توفي الحاكم النيسابوري؟ أما متى توفي فراجع ترجمته 405 حكم عينا يقول 405 هجري. أما من نقح هذا الكتاب فإن عمل الذهبي فيه هو التلخيص، أراد أن يلخص هذا الكتاب ويتتبع أحكامه. وكذلك أيضا الحاكم يعد متساهلا في كتابه هذا، وحصلت له أوهام في قوله هذا على شرط الشيخين أو هذا على شرط البخاري أو شرط مسلم، ثم هو بعد ذلك يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما، فإنهما لم يلتزما إخراج كل حديث صحيح. ما هي صفات الخوارج؟ الخوارج أبرز صفاتهم تكفيرهم لصاحب الكبيرة، يكفرون صاحب الكبيرة ويقولون أنه كافر مخلد في النار. ونبرز صفاتهم أيضا الخروج على ولاة أمر المسلمين بالسيف، يقتلونهم ولا يتحاشون بارهم. ومن أوصافهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. من أوصافهم أنهم أهل عبادة، هذا في سالف أمرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فهم ليسوا أهل فقه فيه، يقرؤون لكنهم لا يفقهون، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال النبي صلى الله عليه وسلم متواعدا لئن لقيتهم لأقتلنهم قتلة عاد، وهم كلاب أهل النار. أوصافهم التكفير، وأوصافهم أيضا أنهم ليسوا من أهل الفقه، ليسوا فقهاء يعلمون الشريعة. ومن أوصافهم أيضا أنهم يخرجون على أمة محمد يقتلون بارها وفاجرها. ومن أوصافهم ولوغهم في التكفير وعدم خوفهم من تكفير المسلمين. يقول كيف تكون صورة التعامل الشرعي بين الإخوة السلفيين داخل وخارج اللجان والسرايا الأمنية والجهات العسكرية؟ على كل حال الواجب أن نحسن للجميع، فإن عوام المسلمين يحتاجون إلى دعوة، فينبغي لكل أخ منا أن يبذل الخير لمن رآه من المسلمين في إقامة النصيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن حق المسلم على المسلم أن ينصح له، وكذلك أيضا ينبغي أن ندعو إلى سبيل الله عز وجل كما قال الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمره النعم. فاحرصوا على هداية إخوانكم بالكلمة الطيبة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأيضا عليك أن تتوخى الرفق في نصيحتك، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وفيما يتعلق بالسلفيين فالواجب أن يتواصوا بينهم بالحث على تحصيل العلم النافع وبالدعوة إلى الله عز وجل، وأن يتباعدوا عن الخلاف وأسبابه، فإن الخلاف شر، الخلاف شر. قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فإن النزاع من أسباب الفشل. وعليهم أيضا أن يستصحبوا حسن الظن بعضهم ببعض، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وعليهم أيضا أن يتعاونوا فيما بينهم على أسباب الخير. قال الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعليهم أيضا أن يذكر بعضهم بعضا بالكلمة الطيبة وبالنصيحة الصادقة. وعليهم أيضا أن يبتعدوا عن مجالسة أهل البدع ومجادلة أهل البدع، فإن مجالستهم كالجرب إذا لصق بك فأنى لك أن تنفك عنه. عليك أن تحذر من مجالسة الحزبيين وألا تنقاد إلى إغرائهم، فإنهم ربما يطمعون المرء بالمال أو يطمعونه بالجاه أو ربما يطمعونه بالمنصب، فعليك أن تحذر هؤلاء أهل الأهواء وأن تجالس إخوانك السلفيين وأن تتعاون معهم على البر والتقوى. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذا نريد كلمة في هذه المدينة لتوحيد الكلمة ولم الشمل. على كل حال أظن الكلمة المتقدمة فيها ما يدل على هذا ويحث عليه. حرصوا على جمع الكلمة واحذروا أسباب الخلاف، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون بجزيرة العرب ولكن بالتحريش بينكم. والشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فيلقي في قلب العبد سوءا وشرا، فعليك ألا تبقي آثار هذا النزغ في قلبك وأن تسعى في أسباب جمع الكلمة ونبذ أسباب الفرقة وأن تغتنم الأوقات فيما ينفع في العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله عز وجل، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفرغ. أنت الآن صحيح معافى، لماذا لا تنشط في تحصيل العلم النافع وتنشط أيضا في العمل الصالح والدعوة إلى الله؟ غدا ربما تصاب بمرض يحال بينك وبين هذا الخير، وأنت اليوم تجد فراغا، كيف إذا اجتمعت عليك الشواغل؟ كيف إذا اجتمعت عليك الشواغل؟ فإياك من تضييع الأوقات أو أن تنشغل بالقيل والقال، هذا شأن البطال الفارغ. الفارغ هو الذي يشتغل بالقيل والقال، وكره لكم ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. عليكم أن تحرصوا على أسباب الألفة بينكم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. بعض إخواننا يستغل نفوذه الأمني أو القبلي في مصالحه الخاصة التي قد يكون فيها ظالما أو آخذا لحق غيره، هذا لا يجوز. استغلال ما أنت فيه من منصب أو وظيفة لصالحك فإنه محرم، لا يجوز. الواجب أن تعمل لصالح المسلمين في هذه المصلحة التي أنت فيها، فإذا استغللت مكانتك في إدارة عقود لصالحك أنت أو إدارة أعمال لصالحك أنت فهذا محرم عليك. وأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، هذا فيما يتعلق بأخذ الأموال بالباطل. وقد يكون النفوذ معنويا أيضا، فأنت ربما لنفوذك الأمني تشفع شفاعة باطلة، يكون جانيا، يكون قد ارتكب خطأ تعلق به حق إخوانك من المسلمين فأنت تشفع شفاعة سيئة. فينبغي للمرء أن يتقي الله عز وجل وأن لا يستغل نفوذه ومكانته في نصرة الباطل. الواجب عليه أن يقيم العدل، أن يقيم العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وأن لا يقتطع من حقوق إخوانه. من اقتطع شبرا من أرض طوقه الله من سبع أراضين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون لدي وإن بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قطعت له من حق أخي فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. فلتحذر يا من أعطاك الله هذا المنصب أو هذا النفوذ أن تستغله في الإضرار بإخوانك فإن هذا لا يجوز. وعليك أن تلزم العدل، لا تحابي أحدا على أحد، ولا تقرب أحدا وتباعد أحد بناء على الوجاهة والقبيلة، فإن هذا لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار. والدي يتعامل مع بعض الأشخاص الذين يتعاملون بالسحر والشعوذة، ولما نصحناه قال يتعاملون بالقرآن وهم سحرة، ورأينا منهم طلاسم، إلا أن والدي معاند في هذا الأمر ولم تنفع فيه النصيحة، فما هو واجبنا نحوه؟ السحر يعتبر كفرا والساحر يعتبر كافرا. قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وحده في الإسلام ضربة بالسيف. فالسحر هو عقود وعزائم ونفث وطلاسم، فيها تعويذات شركية وفيها استغاثة بالشياطين والجان واستعانة بهم واستعاذة بهم. فهذا الأب الواجب نصيحته وتكرار النصيحة وبيان ضلال هؤلاء وكفر هؤلاء له. عليك أن تحرص على إقامة النصح له، ولا تيأس ولا تضجر من هذا النصح ولا تتوقف. عليك أن تسعى في هداية أبيك، واجب عليك أن تحرص على سلامة أبيك من هذا الشرك وأسبابه، وإلا فأبوك على خطر عظيم، فإنه إذا تعامل مع السحرة مع علمه بهذه الطلاسم وهذه الشركيات فإنه مثلهم رضى بالسحر ورضي بالتعامل به ورضي أيضا بهذا الكفر. فالواجب على هذا الأب أن يتقي الله عز وجل بأن ينزجر عن هؤلاء، بل الواجب أن تبلغ الجهات الأمنية بهؤلاء. ينبغي أن تبلغوا عنهم الجهات الأمنية كي يحالوا إلى القضاء، فإن الساحر كما سمعت حده ضربة بسيف، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، لا تقتله أنت، أحله على القضاء. أهل البدع يقولون نحذر من البدعة ولا نحذر من الشخص، كيف يرد أهل العلم على هذا؟ ليش هي البدعة تمشي وحدها هكذا؟ هناك خيالات اسمها بدع، البدع يحملها هذا المبتدع. الأصل أن يحذر من البدعة وصاحبها، هذا هو الأصل. نحذر من البدعة من باب بيان الحق، ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وهذا من البيان ومن الجهاد أن نبين هذه البدع والضلالات ونردها بالحق، ونبين هذا المبتدع كي لا ينخدع الناس به. لو قلنا احذروا بدعة الرفض مثلا، واحذروا القول بالرفض، واحذروا ما عليه أهل الشيعة، ونعرف فلان رافضي يدعو إلى بدعته، ما استفاد المسلمون؟ ما استفادوا شيئا. لكن لو قلت لهم أن فلان يدعو إلى بدعته فاحذروه وحذروا منه، استطعنا أن نقضي على هذه البدعة. فالقول بأننا نتكلم في البدعة ولا نتكلم في المبتدع من أجل أن يحاموا على أنفسهم ومن أجل أن لا تظهر بدعهم. تكلم في البدع، السلف تكلموا في البدع والمبتدعة، قالوا هذا قدري، هذا مرجع، هذا خارجي، هذا قبوري، هذا رافضي، هذا كذا. السلف تكلموا في الأشخاص المبتدعة، ما قالوا بدعة الرفض وتركوا حاملي البدعة، لا، هذا تضليل. يتكلم في البدع وأهلها ويحذر من البدع وأهلها، سيما الدعاة إلى البدع. ننتهي هنا يا إخوة. نحن طلبة مركز ابن القيم في الخمس لتحفيظ القرآن، نريد منكم نصيحة عامة. جزاكم الله خير على إقبالكم على تعلم كتاب الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فجزاكم الله خيرا على إقبالكم على تعلم القرآن، ففيه الخير كله وفيه العلم كله، لكن عليك أن تحرص على تلقي القرآن على محفظ صاحب سنة. إياك أن تجلس لتعلم القرآن عند مبتدع صاحب طريقة أو صاحب بدع أو صاحب حزبيات، إياك، تلقى العلم وهو القرآن على صاحب سنة. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكذلك أيضا احرصوا على تعلم السنة والعمل بها، ما تكون مجرد تحفظ قرآن وأنت لا تظهر عليك آثار السنة ولا تعلم السنة، فالقرآن هنا يكون حجة عليك. عليك أن تأخذ العلم والعمل، كما قال أبو هريرة: كنا لا نجاوز العشر آيات حتى نعلمهم ونتعلم ما فيهن ونعمل بهن، فأخذنا العلم والعمل. فعليكم يا طلبة القرآن أن تغتنموا هذا الخير الذي حباكم الله به، بل هو آيات في بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فنعمة الإقبال على القرآن نعمة عظيمة، لكن لا بد أن تكون صاحب سنة وصاحب منهج قويم، منهج سلفي. عليك أن تعنى بقراءة الثلاثة الأصول، وتعنى بقراءة القواعد الأربع، وتعنى أيضا بكشف الشبهات، وتعنى كذلك أيضا بكتاب التوحيد، وتعنى كذلك أيضا بصفة صلاة النبي، وتعنى أيضا بمعرفة علماء السنة فتتلقى عنهم العلم. أما أن تبقى جالس في حفظ القرآن ولا تدري عن السنة شيئا، ولا تدري عن المنهج السلفي شيئا، ولا تعرف الطريق، ستحفظ القرآن ثم يتخطفك الحزبيون، يأخذونك معهم فيضيع عليك أمرك. فالحذر أن تكون لقمة لأهل البدع. عليك أن تتبصر بالسنة وتثبت عليها وتتعلمها وأنت تحفظ كتاب الله عز وجل. الذين يقرؤون في المدارس الأشعرية هذا ليس هو الطريق السليم في طلب العلم، لأن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة. الأشاعرة ليسوا من أهل السنة في باب الصفات وفي أبواب أخرى أيضا. وأبو الحسن الأشعري نفسه مر بأطوار ثم آل أمره أن يقول بما قاله أهل الحديث. فالأشاعرة اليوم ليسوا على ما عليه أبو الحسن الأشعري في آخر أطواره، فهم مؤولة، وليس هو التأويل السائغ، لا، إنما هو التأويل السيء المصادم للنصوص. فإنهم لم يبقوا الصفات على ظاهرها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاحذر أيها الطالب أن تجلس عند معلم أشعري، فإن الباطل يتسرب إلى قلبك، ولقد علم تأثر الطالب بالشيخ، الطالب لابد أن يتأثر بشيخه، فلا تكون عندك أطماع في الشهادة، الشهادة، ومن أجل الشهادة تزج بنفسك وبعقيدتك وبمنهجك إلى مثل هذه الأماكن التي تفسد عليك منهجك، وربما يذهب عنك وتذهب عنك حلاوة السنة ومحبة الحديث وأهله، فاحذر احذر، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. نسأل الله العظيم نكمل الدعاء أن يوفقنا وإياكم. نعم، وين هو؟ أنت معنا ولا مع الصورة؟ كم استغرق البحث وراء هذا؟ طيب، الإخوة القائمون على المسجد يتحققون من الأمر وجزاكم الله خيرا. أبعدوها، فيها صليب وما فيها صليب، أبعدوها، والسلام لا يعدلها شيء. إلى هنا وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.